أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، القرآن هو الكتاب الخالد الذي أقام رجل عظيم وهو أعظم إنسان في التاريخ به دولة. لم يقم إنسان دولة بكتاب، وهذا الكتاب تكفل الله بحفظه مهما ناوشه المناوشون وعانده المعاندون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى الله سبحانه وتعالى، تخيل أنت عندما يقول يأبى الله، الله سبحانه وتعالى في كتاب الله زين للناس حب الشهوات، فحب الشهوات مزينة. أي نوع من الشهوات يا رب؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل دي مزينة للناس في ملمح. زين للناس حب الشهوات من النساء، لم يقل والرجال. عارف ليه؟ عارف ليه؟ حفاظا على حياء النساء. يعني المرأة تتمنى الرجل ولا لا تتمنى؟ تتمنى. لكن شوف احنا عملنا فيها ايه. القرآن حافظ على حيائها. ابونا ادم لما عصى، امنا حواء لم تعصي؟ ها السؤال، اكلت ولا لم تأكل؟ فاكل، الف الايه الاثنين مثنى، اكل منها فبدت لهما سوآتهما. سبحان الله، هما الاثنين اكلوا، ولكن الله عند ذكر المعصية وعصى آدم ربه فغوى حفاظا على كرامة المرأة. ايه ده؟ القرآن يحافظ على بهذا الشكل وانا ازج به؟ يا رجل اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله. سبحان الله، سبحان، يعني المسألة بهذا الاطار العظيم، هذه التربية الغريبة. سبحان الله، رب العباد يربي يا اخي البنتين. لما سيدنا موسى سقى لهما ولا تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا مفتخر إليك يا رب، هنا العز كله. مادام أنت افتقرت يرفعك، هتعز وتعمل. أنا عندي وعندي وعندي. شوف، قلت لك من، يعني سمعتوني من في التسجيلات 30-40 سنة، قلت ثلاث كلمات عصفت بنا، تعصف بأي إنسان وتدمره. عندما تقول أنا، وعندما تقول لي، وعندما تقول عندي، وهذه تقولها أنت كل ربع ساعة. أنا أول من قالها إبليس، قال أنا خير منه. كيف يعني أسجد لهذا؟ ده أنا مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين، أسجد لمن خلقت طينة؟ هذا الذي كرمت علي؟ الحقد والحسد، لأحتنكن ذريته إلى يوم القيامة. أنا أخذهم عندي تلاميذ كبار يعملوا للناس مسلسلات وأفلام وموسيقى وسمفونية نقصة وسمفونية عرجة وسمفونية البجعة وسمفونية البطة، وسبحان الله وخلاص، ولا تجد أكثرهم شاكرين. يا الله، فمهمته أنه يعمل، بس في نقطة، لا يستطيع أن يأخذك من يدك. وقلت لك من قبل، هو مجرد محطة إرسال، وكارثتك في الاستقبال. إبليس محطة إرسال، يبث على موجة معينة، فإن وجدت مستقبلا يستقبل موجته السيئة، هنا يفرح إبليس. يعني ضمنا واحد للإيه؟ للطائفة. هكذا، فإبليس يعزف على وتر، فيجد من يستمع إليه ويرسل في فضائيته، ويجد من يستقبله. هو محطة إرسال فقط بس. لكن أنت إذا كنت في معية الله ومعية الملك، من يضرك؟ من يستطيع؟ مجرد أن تستعيذ بالله يخنس، يبتعد. لكنه فتح مدرسة منذ بداية التاريخ وإلى يوم القيامة، اسمها مدرسة الأبلسة، مدرسة الشيطنة. المتقدمين فيها 95% من بني آدم و5% من بني إبليس. 95% انتشروا بيننا وصاروا الصبي تفوق على معلمه بالعامية، يعني التلميذ تفوق على ايه؟ على استاذه، وكنت من جند ابليس، فلما علا بي الامر صار ابليس من جندي، صار هو القائد. بالله عليك لو ابليس واولاده من 200 سنة عمل اجتماع وقال عايزين نخلي كل الناس تبص على العراية، لا فشل. ازاي يعني هعمله كل واحد نركب جنبه شيطان يزيحه ناحية اللي ماشي؟ لا. فجاء أبناؤه وتلاميذه الناقصين من أبناء آدم وعملوا ايه؟ عملوا عروض الأزياء. تبص في عروض الأزياء تلاقي شوية حريم قاعدين، طب ماشي يمكن الحرمة دي عايزة تشتري الفستان ده، يعني سبحان الله، هي مش هتشتريه قصير لزوجها يعني، لكنها تشتريه خلاص، المهم سبحان الله، واخد بالك؟ طيب الرجالة دول قاعدين يعملوا ايه؟ انت فهمني يا اخي، يمكن انا اهبل، ها؟ يمكن انا كبرت في السن واخرف. انت عبد الحميد وانت عبد الكريم وانت سامي وانت محسن وانت قاعدين تنيلوا ايه؟ ها؟ الرجل اللطيف اللي كان بيسمع للمخرج المصري يعني متواصل معاه، فالرجل بيقول فلا صدق ولا صلى، فالرجل منفعل، قال امال كان بيعمل ايه؟ ما قاعدش في الدنيا يعمل ايه؟ صحيح الله، انت قاعد بتعمل ايه؟ لا صدق ولا صلى، ما كنت مسلم او انت؟ ها؟ كنت مسلم كده والسلام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فالكارثه الكبرى، احنا لنا قريبه رحمه الله عليها كبيره السن، وكانت يعني اللي في قلبها على لسانها، دخلت ضيفه لها، جاره لها وضيفه ليست مسلمه ولا مسيحيه حتى، فلقيت الشيخ قاعد، قالت والله يا خاله، تحكي للحرمه يعني، انا رغم انني لا مسلمه ولا مسيحيه بس احب الستر، احب اخرج لابسه كم ولابسه طويل. قلت لها ليه يا بنتي العذاب ده؟ قلت لها اعمل ايه يا خاله؟ قلت لها يا بنتي البسي قصير وصاحبي عيال وكده، انت كده رايحه النار، رايحه النار، يلا في كده، يلا خذ يلا بالجمله، لا اله الا الله يا حجه اتق الله، لا حول، بدل ما تقول لك كلمتين تقول لي ستر ومش ستر، بل ليس بعد الكفر ذنب. العجب والله، هذه جعلتني، هذه الكلمة القاسية من هذه المرأة الكبيرة جعلتني أنظر إلى بلقيس لما جت وإيه وكشفت ساقيها، وبعدين إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هلاك سيدنا موسى لما قتل الرجل المصري القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، قال رب اغفر لي فغفر له. يعني سيدنا موسى طلب الإيه؟ المغفرة. طب بلقيس ليه ما طلبتش المغفرة؟ لأن بلقيس كانت كافرة، فلما أسلمت الإسلام يجب ما قبله، فتحت لها إيه؟ صفحة جديدة. رب إني إيه؟ ظلمت نفسي الظلم وأسلمت مع سوء، خلاص أصبحت مولودة في الإسلام جديدا. الله، فلماذا لا تولد أنت في كل صلاة جديدا؟ ليه ما تولدش نفسك وروحك بهذا المنطق؟ سبحان الله، فقرآن ربنا في هذه العظمة العجيبة وفي هذا التدبر الأعجب. والإنسان سبحان الله العظيم، يعني الـ الـ الـ الـ يوم القيامة من رحمة الله قال وخشعت الأصوات لمين؟ للرحمن، ولا للقهار ولا للجبار. يا رب العباد يريد أن إيه؟ أن يرحم. الله، اللهم ارحمنا يا رب. صحيح العبد يقول يا رب إن لم أكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلي. الله يرضى عليك يا أبا ذر، جيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأبو ذر كان ساخن في أسئلته، طبيعته كده يعني ثوري، قال يا رسول الله يدخل الجنة وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. أبو ذر يعني عايز يتأكد، قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. ثالث مرة يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى يا أبا ذر. فأبو ذر يروح من إعجابه بالكلام يروح حاطط إيه وراه كده خلفه يقول إيه يدخل الجنة رغم أنفك أبا ذر ولو سرق ولو زنى. أنت مالك أنت سبحان الله سبحانه. الله يرضى عن عمر لما كفف الأعرابي قال إن 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب. فعكاشة بن محصن على يمينه قال له يا رسول ادعو الله أن أكون منهم لسه الموضوع سخن. فالرسول وضع يده على ركبة عكاشة قال أنت منهم يا عكاشة. الله أنت منهم عكاشة بن محصن رضوان الله عليه. فواحد قاعد تاني عايز يفتح المزاد قال وأنا يا رسول الله في المجلس منافقين ولو الرسول وعد فهو يعد بما وعده الله. زي المدير عندك احنا هنعمل في السنة المالية الجديدة وهنعمل لغاية ما مات اتعمل فيه فما ما هو العمل ولا لغيره. المهم سبحان الله وعود كاذب. فأنا لما اكون نائب ها اعمل لكم واسوي لكم واعمل لكم الهواء مكيف في الشوارع واخليكم تمشوا كده سبحان الله. المهم يعني ما عاجين. فهو لا يريد ان يعد منافقا. فقال سبقك عكاشة وبردت الدعوة. خلاص احنا اغلقنا المزاد مش هنفتح ايه مش هنفتح لان ربما فيه من ايه من لا يستحق. طيب في رواية اخرى قال الاعرابي مين 70,000 دول يا رسول الله؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. الأما استزدت ربك يا رسول الله؟ ده ربنا كريم وانت كريم عند الله فمش يعني ها علاوة كده. قال نعم يا أعرابي لقد استزدته. وماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. الأعرابي هزته النعمة الإلهية والكرم الإلهي. قال ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ عمر جالس ما عجبوش كلام الأعراب انت قاعد مع الرسول يا رجل. راح وضع يده ويد عمر ايه يعني مثلا نص متر كده وضع يده على فم الأعراب. فنزع الأعرابي يد عمر اليك عني يا ابن الخطاب اتعطينا من بيتك او بيت ابيك؟ انت مالك انت ايش دخلك يا رجل ده احنا بناخد من عند الله سبحانه وتعالى. قال اتركه يا عمر لقد استزدته. قال وماذا اعطاك؟ قال اعطاني 3 حثيات بيدي ولا يعرف عطية الكريم الا الكريم سبحانه. يا اخي خليك في معية الله بس اعمل قدم مستندات. ترى ما تروح تشغل ابنك في مكان بتقدم سيرة ذاتية تخرج من كذا وحصل على كذا وخد دورات في كذا واجازات علمية في كذا وكذا وكذا ينظرون بعين الاعتبار ولله المثل الأعلى. الله لا يريد منك إلا شيئين ألا تشرك به شيئا بس وتطبق منهجه قدر ما تستطيع وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ قال له والله يا رسول شوف الصراحة بتاع الأعرابي بتاع الصحابي ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام. ماذا أعددت؟ أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت سبحان الله. بالله عليكم ألا نحب رسول الله؟ ألا نحب أن نرى رسول الله؟ يا راجل يا طيب ده انت عشان تاخد معاد مع مسؤول ولا مع حتى مع شيخ من الشيوخ لكثرة انشغاله ربما انت في الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم. شو احنا نتكلم عن ابو بكر قد ايه تخيل انت في الجنة كده يخطر بالك والله نفسي ازور الصديق بدل ما تزور ابن عمك اللي اكل عليك الارض ها تزور الصديق يا اخي تجلس تقول الصديق انت يا ابا بكر كيف دخل. قال عليه الصلاة والسلام ما دعوت احدا للاسلام الا ووجدت عنده كبوة تردد الا ابا بكر فما ان دعوته حتى اسلم. وراح ايه سكت؟ لا راح لعثمان وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص فأسلم 4 من 10 المبشرين الأول بالجنة على يد أبو بكر. يعني أبو بكر ناقص الثواب هيوضع له يوم القيامة أعمال 4 الكبار ويوضع له جمع القرآن ويوضع له سبحان الله إيقاف فتنة الردة يا الله يا الله سبحان الله العظيم. ولذلك لا يبغض أبا بكر إلا منافق أو فاجر أو كافر. مفيش حد يبغض أبو إلا هذا، سبحان الله العظيم. ولذلك لاحاه عمر جادله، الرسول دخل لقى عمر بيجادل أبو بكر، لا غلط. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم أبا بكر، يحضنه يعني يوم جم. قال هل لا تركتم لي صاحبي؟ ده خارج المنافسة، حدش يجي عنده ولا ينقش، سبحان الله. فقال عمر فما لاحيته بعد ذلك، ما يستطيع عمر أن يلاحي أبا بكر لا إله إلا الله بهذا المنطق، سبحان الله. ولذلك إيه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم قال، قالت عائشة بتداعبه يعني قبل ما يمرض بيومين، كيف بك؟ هي الأول قال لها يا عائشة لو مت قبلي، أنت لو مت قبلي لكفنتك وصليت عليك وواريتك التراب. بيشوف رد فعله، قالت ثم تعود إلى بيوت نسائك فتعرس بإحداهن. برضه في شوية، طب أنت يا ستي بيهزر يعني، يعني مداعبات زوجية يعني الرسول. ودي ما يحيرني في شخصية رسول الله وكل شيء فيه أعجب به صلى الله عليه وسلم، أنه الفصل برقة ما بين أنه رسول وزوج. أصلي إذا كلمته وردت عليه، يعني أنت لما ترد عليكم أم محسن ترد براحتها، صح ولا لا؟ ما هي بترد عليك على طول، كلمة ما تردش عليك تقول لها الشمس بتطلع من الشرق، مين قال لك؟ أمك. آه صح، مدام أمي قالت يبقى خلاص، لكن أنت لا. لكن الرسول في البيت زوج، زوج سبحان الله. فالمهم فلما ثقل عليه الوجع صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الذكاء اللي يمشي على قدمين في عائشة أدركت أن الناس يتعلق ذهنها أن اللي قام مقام رسول الله من؟ أبوها. فمش عايزة تربط هذا الموقف، لأن أقول لك شيء، أنت رايح محاضرة معينة ولا الشيخ معين ولا المقرئ أنت تحبه، وفجأة المحاضر أو الشيخ أو المقرئ اعتذر ما جاش، مهما يكون واحد مكانه وقد يكون يعني على درجة كبيرة، تقبله ولا لا تقبله؟ تقبلوش، أنا عايز فلان، صح ولا لا؟ يقول ياه الشيخ ما جي النهاردة، المقرئ كان صوته جميل، وهكذا سبحان الله العظيم. فهي لا تريد أن تربط ما بين رحيل رسول الله وبقاء أبيها أبو بكر. فقالت يا رسول، شوف الأدب، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف كثير البكاء، أبو بكر كان بكاء يبدأ من الحمد يبكي، كان بكاء إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أمر تانه. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. شوف عائشة بترد على من، فأنت بتزعلش من أم عبد الله، ها؟ شو الأمة كلها لا تنطق لفظ الجلالة، هو اسمه الله، لفظ الجلالة اسمه إيه؟ يا ملادي نقول مين؟ عبد الله وأبو عبد الله وابن عبد الله، ها سبحان الله. لكن إحنا حتى لفظ ناوي تسمي اسم انطقوا نطقا سليما، ولاحظ اللهجة بتاعت بلدكم، لهجة بلدكم بتاكل حرف، تاكل حرفين، فعايز تسمي اسم سمي اسم، سبحان الله، واضح. وراعي المكان اللي انت فيه، وقلت لكم من 35 سنة كنت فيه عند الإخوة في كندا، وأخرج أولاده يسلمون على طابور، ما شاء الله تسعة الأخوة، تسعة في كندا الأخوة، إلا بالله، الله أكبر، اللهم أكثر الذرية الكندية، ما شاء الله مسلمين. المهم سلموا على عمكم، وكل واحد يقول اسمه. أول واحد القعقاع، بس استنى أنا عايز أعرف موظف السجل المدني الكندي، ها ها كتبها إزاي بالعربي صعبة. طب القعقاع ده في بيئة عربية، ولو رحنا إلى لهجات معينة في بلاد معينة تنطق نطقا آخر، سبحان الله. القعقاع، طيب الثاني مصعب، مرحبا. حمزة الله أكبر، خالد، وتومات الحرب. ما شاء الله والله كده احنا داخلين على جيش الله، بس ما شاء الله ما شاء الله اخواتنا بالله، الله اعلم عملوا في ايه الحين. يا الله اكبر، دلوقتي حساسين من الاسماء. المهم المهم، فانت لما تسمي اسم انطقه سليما، ما تقوليش عبد الله، الاستاذ عبد الله، المدير عبد الله، لا يا اخي، عبد الله، عبد الله، سبحان الله. ترى تقدر تقول عبد الله بن مسعود؟ ها، ينفع الكلام ده؟ تنفع تقول سيدنا محمد بن عبد الله؟ ينفع الكلام؟ ينفع؟ طب اشمعنى ما تقول محمد بن عبد الله، ها، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، العبادله الاربعه، لماذا تنطقوا الله؟ هو عبد الله ده غير عبد الله ده؟ واحد يسمى محمد، كلهم ازيك يا محمد، كسرتها ليه؟ هي مرفوعه، الاسم مرفوع والله عليه ضمه، محمد، سمي ابنك محمد. لغايه العيال بتختلف في المدرسه، بنكون اسره ملتزمه بنسميها محمد، ونحن عندنا اثنين في المدرسه، عندنا محمد ومحمد، لا حول ولا قوه الا بالله. ومحمد يا اخي سبحان الله، سمي الاسم كما هو، وبلاش الاسماء اللي بتجيبها من عمك جوجل، والله بيخطئك الله. الاسماء العجيبه اللي انت بتسميها ربما ليست صحيحه الله، سبحان الله العظيم. خير يا استاذ، اول امبارح ما شاء الله بنت جميلة صغيرة كده، لا أخوة، القمر بدر يمشي على قدمه، ما شاء الله ربنا يبارك. اسمها ايه؟ مايا. اه؟ قال لي مايا، مايا دي إلهة باين عند الهنود، ولا مش عارف عند الهندوس، ولا بيعبدوها من صنم يعني، سبحان الله. الجميلة دي مايا، معقولة؟ تسكت، هتقول له ايه؟ ماذا تقول له؟ ها؟ ولا وفخور بنتي سميتها اسم مش موجود في العائلة. يا سيدي سم زي العائلة وخلاص، الله يرحم عائلتكم، لا إله إلا الله. اسمها لمار، أنثى الكلب، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقال في في في لسان العرب مؤخرة، يعني يا ريت حتى أنثى. فيا أخي اتق الله في الأسماء، إذا إحسان الأسماء أعرف معناها الأول، لازم أعرف المعنى، سبحان الله. قصيد لكم عن الاخ المسلم الافغاني الالماني اللي عاش في المانيا، وقال لي يا شيخ بكره عندي عقيقه، والله خير يا ولدي، ربنا يبارك لك فيه. سميته ان شاء الله اخوه، ربنا يبارك فيهم. العجم بيفتح المصحف اي كلمه يبقى كلمه جميله. سميته يا حبيبي؟ انا سميته سقاوي. قلت له سقاوي عندكم يعني ده اسم في افغانستان؟ قال لا، ده في القران، قال سقاوي الى جبل. سبحان الله، لا لا لا. والله ساوي الجبل، ساوي الجبل ازاي يعني؟ سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني اذا اسميت فاحسن الاسم، اعرف معناه الاول، وانطقه نطقا سليما، انطقه نطق سليم. فلما تنطقه نطق سليم، سبحان الله. ده سيدنا عمر قال من الرجل؟ قال انا اسمي حرقه. يا ستار يا رب، ابن من يا حرقه؟ قال ابن لظى. قال من اين؟ قال من حرة واقم. قال الحق اهلك فقد احترقوا. رجع للخيمة ولعت فيها النار. لماذا هذا يا اخي؟ لماذا يا اخي؟ احسد الاصمعي ماشي سبع اخوات مع بعض، ما شاء الله كأنكم اخوة. قالوا نعم، احنا اولاد ام واحدة واب واحد. شكلهم اشرفوا باسمائكم. قال متين، قال منيع، وثيق، قال شديد. قال والله ما أرى الأقفال إلا صنعت من أسمائكم. ما شاء الله، إيه متين وثيق وسبع ترابيز في عم الله يرضى عليك، صراحة مش كده. فلكن المهم، إذا أسميت اسم راجع نفسك الأول، وبعدين بلاش الهبل بتاع زمان، أو المولود يكون على اسم أبويا، يكون على اسم أمي، يا أنت تروح عند أمك، لا حول ولا قوة. الأمة لما توصل لدرجة الهبل فكبر عليها اربع تكبيرات. احنا عايزين نرتقي، عايزين نرتقي. اختار انت وامها الاسم، ما خلاص يعني، ما سبحان الله. وكم من اسماء يعني لا نستطيع ان نغير، يعني مثال مثال مثال، انا احزن عندما ارى اخ كريم سمى ولده يوسف. انا نفسي ازعل، لان اللغه العربيه هو يؤسف، همزه على الواو وحذفت للتخفيف، فما من يوسف الا وله ابتلاءات. اخذ من اسمه نصيبي اخي، انت حر. وبعض البلاد تقول لك يوسف، برضه تكسر السين، يا عم يوسف إني لأجد ريح إيه؟ يوسف، ريح يوسف. فقال لا أتمنى أن نسمي اسم، لا خليه، لا أتمنى اسم خالد، لأنه حتى اسم مش إسلام، ولا خلاد، لا ولا خلاد، لأنه أسماء مش كان أسماء في الجاهلية. خالد ما الخلود لله. رايح فين يا أستاذ؟ رايح الدوام. يا عم الدوام لله، لا إله إلا الله، دوام رايح العمل. لا العمل يدوم ولا المكتب يدوم ولا أنت تدوم، رايح العمل، رايح الوظيفة، رايح المكتب. فخلينا الألفاظ، الألفاظ يجب أن نحتاط. ده في الشعب بأكمله كل ما واحدة تدعي لزوجها، وده ما حدش يزعل. يعني احنا انا نصحتهم في اول زياره ليا في 2008 يمكن، ولا اول شيء روح تاخوانا ربنا، انتوا شعب جميل ومتدين وفطري وموصول بالله وعندكم علماء. بلاش الزوجه لما تحب زوجها وتحب ده تقول له تقبرني لغايه ما الدوله كلها بقت قبر. ليه يا ابن الحلال؟ فقبروهم. طب هو قال امين، ما حصل ايه؟ ليه الكلمات؟ ليه الكلمات؟ سبحان الله. ابو بكر كان دقيق، ذهب الى السوق وقال للبائع القماش هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال الرجل لا عافاك الله. أبو بكر التقط، قال هل لا قلت لا وعافاك الله؟ نمت مني عافاك الله. يعني لا عافاك الله غير لا وعافاك الله، صح ولا لا؟ لا عافاك الله يعني إيه؟ الله لا يعطيك العافية، ينفي عنه العافية. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي مكسب ولا رباح ولا يسار. ليه؟ يعني مكسب هنا لا مكسب هنا. الرسول مش عايز الألفاظ تقال حتى تتحقق مكسب ورب. كانوا يسموا العبيد والذين والأرقاء كانوا يسموهم هذه الأسماء مكسب. وسبحان الله، مكسب هنا لا رباح هنا، لا رباح هنا. طب ليه لا رباح هنا؟ إن شاء الله في رباح، في ربح. فالألفاظ سبحان الله. عمر يمر على من أوقدوا النار أمام الخيمة بالليل، ما يعرف، لا يعرف أسمائهم. قال السلام عليكم يا أهل الضوء. لو أنت ما تقول له السلام عليكم يا إيه؟ ده أنا مريت مرة من أسبوعين كده قدام محل كده لقيته عجيب والله، كده مكتوب عليه بالأحمر نار، والداخل له يعمل إيه؟ لا ولا قوة إلا بالله، أليس منا رجل رشيد؟ نجد راجع نفسه. أعود إلى القضية وأقول إن الصديقة لما أنجب هذه العبقرية أم المؤمنين عائشة تراجع الرسول في قضية الصلاة أن يصلي أبو بكر بالناس، تكرر المرة الثالثة. الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تعترض عليه ثلاث مرات، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كن أنتن صواحب يوسف. نهر النبي عائشة حتى لا تشجعها إحداهن، وقال أنتن صواحب يوسف يعني إيه؟ يعني تكثرة الكلام. وقال نسوة في المدينة، غيبة ونميمة، ودائما أنت تحكي المسلسل لصديقة الصبح، أو أنت من ضمن نسوة في المدينة، نفس القضية نفس الحكاية. ولو إيه اللي حصل بالأمس؟ نسوة في المدينة، لا إله إلا الله. وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة تراود فتاها. سبحان الله. لكن الملمح العجيب اللي قاله زميلنا الفاضل في السواعد، والله ملمح الله أكبر، قال لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين. يا الله، ليسجنن بنون التوكيد، متأكدة أنها تسجنه، عندها القدرة على إيه؟ على سجن. ولا يكونا من الصاغرين، الصغار اللي هو الإيه؟ المذلة. والمذلة دي معنوية ولا مادية؟ معنوية. قلبية ولا خارجية؟ قلبية. فهي غير متأكدة أن هو سيذل بسجنه، أو تستطيع سجنه لكن لا تستطيع إذلاله، فكانت في السجن نون مؤكدة، وفي الصغار والذل نون مخففة. عظمة القرآن، شو القرآن بهذا المنطق، القرآن بهذه الحلاوة. كما قلنا من قبل، كانت الرؤية الواحدة في قصة يوسف وهو يقص على أبيه كلمة رأيت كانت تكفي مرة واحدة. ليه يكررها مرتين؟ لماذا؟ ليه يكررها مرتين؟ قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، قال رأيتهم لي ساجدين. ولو لم يقل رأيتهم لاستقام المعنى، صح ولا لا؟ لو قال هكذا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، جملة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. طب ليه رأيتهم التانية؟ أبوه وهو بيسمعه ما كانش فتح الموبايل عشان يبعت رسالة، لا، ولا كان بيشوف مباراة كرة القدم أبدا، ولا فتح الجريدة، ولا بيعمل مشاكسة مع عموم على المصروف وزيادة المصروف، لا، كان منصت إنصات تام لولده. فلما حكى له القصة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، يعقوب من شدة إنصاته كأب مربي يقول يا يوسف، محذوفة هذه، كيف رأيتهم؟ انت شفتهم ازاي؟ يعني انت عندهم فوق، هم عندك تحت، انت ساكن جنبهم، انت ماسكهم بايديك، انت منور بهم الطريق، كيف الحال الذي رأيتهم عليه؟ قال رأيتهم لي ساجدين. ده الانصات، الانصات للابن كما الانصات للقرآن. احنا عايزين لا نخرج عاهات تكبر. فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. خرج رجل من عند رسول الله بحث عن ابي بكر في المسجد فلم يجده. كان ابو بكر عند اسماء بنت عميس، كان زوجتهم اليمنية ومسكنها خارج المدينة. فوجد مين؟ عمر. قال مين اولى، هل الاجتهاد هنا اللي في ايه؟ اللي في قال مين اولى الناس بعد ابو بكر؟ ها؟ بالمنطق كده، ده الحكاية اجتهاد، ابو بكر مش موجود يبقى مين؟ فقال يا عمر صلي بالناس. عمر شايفه خارج من عند الرسول، يبقى الامر ده امر من من؟ عمر لم يسأل الرجل انت مين اللي مين خبرك مين؟ لا، هو ده خارج من عند رسول الله، بيت رسول الله بالباب من ناحية عائشة والباب الثاني من ناحية الايه الروضة الشريفة، فخرج يبقى اذا كان عند الرسول، يبقى اذا جاب الامر من الداخل من الباب العالي. خلاص، قال يا عمر صلي بالناس. كبر وكان صاحب صوت جهوري عالي، فسمع الرسول صوت عمر. شوف الحرص، أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. يعني إيه؟ يعني لا يتقدم أحد على أبي بكر، مش كراهية في عمر، لا، الناس درجات. أبو بكر شيء تاني. يا أبا بكر إن 160 خصلة في المؤمن إن حاز واحدة أدخلته الجنة. قال أفي منها يا رسول الله؟ قال هي فيك كلها يا أبا بكر. إيه العظمة دي؟ نزلت الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فبكى أبو بكر قال ما أعجب هذه الآية يا رسول الله، معقول الله؟ قال إن رب العباد إن عبدا يخاطب بها يوم القيامة. قال من يا رسول؟ قال إنه أنت يا أبا بكر. سبحان الله، أنت، لا إله إلا الله، سبحان الله. فالقضية هذا التميز وهذا الإحساس وهذه الرقة، سبحان الله. ولذلك قلنا في خطبة منذ شهور إن أبا بكر ما حاز الشهادة كعمر، لكنه خير من عمر، وما ضربه الفقر كما ضرب عمار وبلال وعبد الله بن مسعود وابن أم مكتوم، ولكنه كان ثريا، ولكنه كان خيرا منهم. وما سبحان الله جرح في معركة كأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وغير ذلك، ولكنه خير منهم. فيبقى إذن ميز بشيء، ما هنا القضية، هنا الدرس كله، ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولا عبادة، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. إيه اللي وقرها هنا؟ عالج قلبك، ديك فرصة في هذه الأيام أن تعالج قلبك. الكبر الذي طوانا والعجب الذي ملأنا والرياء، أنت يا رجل يا مؤمن بتخرج من المسجد من صلاة التراويح وأنت سعيد، هذا شيء طيب أن تفرح بالطاعة، تمر على المقاهي تلاقي الناس قاعدة، فتنظر من داخلك نظرة عجب ورياء، أنا أحسن منهم، هذه مصيبة. ليه؟ لأن تبيت مذنبا باكيا نادما خير لك من أن تقوم قائما معجبا. لأن احفظ دي وصلوا على رسول الله، لأن تبيت مذنبا نادما، مذنب بس نادم، خير من أن تبيت ذاكرا معجبا. هي القضية كده، فانت خلي سبحان الله العظيم انت لا تدري متى يقبل رب العباد عز وجل. سبحان الله، يعني رب العباد يقبل اتقوا الله ولو بشق هو شق التمره، يقنى ليه؟ يقنى ليه؟ لان الله قد قبلها وياخذها الله على قدره، لا على قدرها ولا على قدرك. يعني الله ياخذ منك، سبحان الله، يحببك في الحسنه يا مؤمن. انت ان نويت الحسنه ما عملتهاش كتبت لك حسنه، عملتها كتبت لك عشر. نويت السيئه ما عملتها لا تكتب عليك شيء. سبحان الله، عملت السيئه تكتب عليك سيئه واحده. انت الناس تشتغل معها 50 سنة بما يرضي الله، وقد يكون احد العلماء واحد الوجهاء اللي عملوا خير في الدولة واخره، ويكتشف منه خطأ ما. ايوه خطائين، كل العباد خطأ، سبحانه، كل بني ادم خطأ، يمحى لك كل سجلك المشرف. ومع الله تعصيه 60 سنة وتبدأ في صلاة ركعتين يمحو لك 60 سنة من سيئات ويضع مكانها حسنات. الراجل حكى لنا شيخنا، قال كان في واحد زمان يجي آخر اليوم عنده دفتر وحطه تحت الوسادة، وزوجته لا تقترب منه، لأن زوجتك بتشوف إيه الموضوع، أنت كاتب إيه؟ لا، دي زوجته على نفس المستوى، نفس المستوى كده يعني، ما شاء الله منه. فيجي كل يوم طلع القلم، والآن اليوم اغتبت 2 ونميت في حق المدير، وذكرت الشيخ فلان بالسوء، وتأففت من الإمام، وخليت العيال يكرهوا أمهم، وذكرت عمهم بالسوء، وجبت سيرة خالتهم بالباطل. يكتب ده كله ويقعد يستغفر وينام كل يوم كل يوم. جي يوم من الأيام وبعدين قال لزوجتي: أين المسرجة؟ قلت: والله ما عندناش يعني زيت نوقد به المسرجة، ويعني ما فيش. قال: يا الله، طب أكتب إزاي؟ ده ظلام، والشهر آخر الشهر ما فيش نور ولا هلال ولا قمر. فقعد كده يشوف الدفتر يعني يقلب في الصفحات كده، وجد في كل صفحة من صفحات دفتره مكتوب بحروف من نور: أولئك الذين يبدل الله سيئات حسنات. طبعا إذا عرضتها على العقل: يا عم الشيخ، أنت بتجيب حكايات بصراحة، يعني صدقت المسلسل والمخرج، مش عايز تصدق الشيخ عمر مرة يا أخي. أنا مصدق، إيه رأيك بقى؟ ليه؟ لأن الأرواح لها أحاسيس أخرى. طب انت صدقت ليه عن عمر بن الخطاب لما نادى على السرية؟ انت مصدقها ولا مش مصدقها؟ بين متشككين كتار ولا ايه؟ المهم يعني مصلين جدد ولا ايه؟ المهم عمر ينادى على السرية والسرية يعني ارسال واستقبال، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ سبحان الله. فالاعرابي دخل كده، قال: يا رسول الله، يقول ربنا: جنة عرضها السماوات والارض، فكيف طولها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأين الليل إذا جاء النهار؟ فالرجل خرج، الإجابة يعني ما دخلتش عنده، فوجد في وجهي أبا بكر. قال له: يا أبا بكر. لا، وجد عمر. قال: يا ابن الخطاب. نعم. قال: يقول ربنا: جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ الجنة خدت الايه؟ المساحة كلها يعني. انت باين عليك من الصيام ما شاء الله مركز معايا. خلاص هخلص قبل ما تنام. المهم، فسبحان الله العظيم، ده انت في رمضان القوة الذاتية والحيوية والقلبية والإيمانية في أصفى حالاتها. تنفكر انت لما تملى الكيس هتبقى كيس؟ لا أبدا والله، الكياس تضيع. سبحان الله. طب خلي بالك من اول ركعتين في العشاء. الله، في يا استاذ؟ لا اله الا الله. والراجل اذا ركع وسبح 3 تسبيحات ما فيش غيره، يقول هو بيسبح 20 مرة. يا عم مش 20، انت اللي في 50. لا اله الا الله، ما انا قلت لك قبل كده. طيب كل المقرين تقريبا ما في 3 آيات 4 آيات. واسكت يا شيخ، بنصلي ورا راجل بالامس، هو ايه كان عنده وليمه، ويعني الحمد لله ريح اكرم معدته، هو اذلها ووبخها، لكن هو من وجهة نظره أكرمها. فلما راح للعشاء مضطر، الرجل قرأ 5 آيات مش 3. فيقول اللي جنبه إيه؟ هو قرأ البقرة؟ حبيبي البقرة ببطنك أنت، أنت مش واخد بالك، ده بقرة وخروف ونعجة وكل الحظيرة دخلت لا إله إلا الله جاء تصلي. يا رجل يا طيب، بقول لك نبه المعدة الله يرضى عنك، المعدة نايمة 16-17 ساعة، فجأة تنفتح على باب جهنم مرة واحدة، يا أخي اتق الله فيها، نبه الولد الصغير لما تصحيه الصبح، ها تجيب له عصا غريضة وتديله على دماغه ودماغ أمه، ولا تتمسح على شعره، طبطب على كتفه، حبيبي ربنا يبارك فيه ما شاء الله منور، لغاية ما الولد يبتدي إيه فتح عينيه، أهي المعدة زي العيل كده الله يرضى عنك، كن حنين عليها ربنا يبارك فيه عشان هي كمان تحن عليك، لا تعمل لك لا قرحه ولا ولا ولا ولا ولا, ولا عسر هضم ولا بتاع. وبعدين نبهها الله يرضى عنك تمرات وماء، صلي المغرب، يبتدي المخ يترجم، يقول سوف يحاق بنا الان سوء العذاب، استعدي ايتها المعده لهذه المعركه العضال التي سوف تدخلين في حرب مع الاطباق، فيعني يذرها قاعا صفصفا، يا سبحان الله. فيبتدي المعده تاخذ حذرها، فلما تاخذ حذرها تتقبل طعامك بقبول حسن، وبعدين قم من على الطعام وانت لسه ليك نفس فيه، مش بعد ما مفيش مكان، بس وريني يا ابن الطبق ده فيه ايه اللي عندك ده، جالك ضعف بصر خلاص مش شايف الطبق فيه، وريني يا ابني سبحانه. وبعدين اسماء بنته، اسندين يا بنتي لا اله الا هو سبحان، معاقين لا حول ولا، ده يصلي العشاء ازاي ده يا سبحان الله، ده يروح يصلي العشاء ازاي ويتدبر القران ازاي، ما هو المخ خلاص عايز يهضم الكتل. وبعدين ما شاء الله لا اخوه الا بالله، البراغماتيه النفعيه حتى في الاكل، قذف اكبر كميه ممكنه في اقل مده ممكنه، ده كان ابو حامد الغزالي يعلمنا في الاحياء مما نقرا، يعني انا يعني هو مات سنه 505 احسن، ده هو الشيخ مولود في سنه 500 لا يا ريت، المهم يعني فسبحان الله. فكان يعني قال ياخذ خذ اللقمه وضعها في فمك، والله شيخنا كان يعلمنا كده، يقول يا ولد انت هو في رمضان وفي غير رمضان لما تاخذ اللقمه جهز اللقمه الثانيه بعد ان تبتلع اللقمه الاولى، يعني رايح المعده، خد وقت مستقطع، مش المدرب بيطلع الواد اللعيب الخيبان يقول له تعالى يا نمره 7 انت اركن هنا جنب اخوك الخيبان، استنى انت مش عارف لا تهدف ولا ترصد ولا بتصد ولا بترد، دفعنا فيك فلوس على الفاضي واشتريناك واستعبدناك او انت، المهم خش يا نمره 7 ده سبحان الله. فانت برضو خد وقت مستقطع، فكانوا يقولوا لنا لا تجهز اللقمه الثانيه حتى تبتلع اللقمه الاولى، ده ما شاء الله عليه لا اخوه الا بالله، ايه الاخلاص ده يا سبحان الله، يا اخي انا عايزك تخلص في سماع القران، في قراءه القران، في صلاه التراويح. بهذا المنطق نعود الى من هذا التيه الذي نحن فيه، لن نعود منه الا اذا استعدنا البوصله، بوصلتنا هو كتاب الله عز وجل، هذه البوصله التي تقودنا في غمار بحار الظلمات التي نحياها، وفي هذه البراري الجافه من الروحانيات ومن الايمانيات التي نعيش فيها، ومن شياطين الانس الذين سلطوا علينا، ولكن بايمانك انت لا يستطيع لا شيطان انس ولا شيطان جن ان ياتيك. حتى ننهي الكلام بكلام امامنا الحسن البصري، قالوا يا امام ماذا تصنع مع الشيطان؟ قال وما الشيطان؟ اطيع فما نفع وعصي فما ضر، الا اطاعوه عمل فيهم ايه؟ ما نفعهمش، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، سبحان الله العظيم، فيتبرأ منه. ولذلك يسمى خطبة إبليس، مرة هكلمكم عن خطبة إبليس، بس صعب لما أخونا الكريم لما يحطها على عنواني والخطبة إبليس لعمر عبد الكافي صعبة شوية لما ها؟ كان مرة زمان ساعة الناس كانت راضية كنا بنطلع في تلفزيون قناة معينة كده وشهرناها يعني، والمهم فكان المعلنين يتكاثروا عليها، ففي شركة مميزة معروفة كانت عايزين نعمل اعلان عندك وسط البرنامج بتاع الشيخ، قالوا لا قبل، قال لا مش قبل النشر، لا في برنامج الشيخ. طيب فكان البرنامج المقترح عنوانه صعب، المذيع ربنا يكرمه قال يا مولانا الناس كلها عارفة الحلال بس يعني مش عارفين الحرام، ايه رايك نعمل برنامج نسميه الحرام؟ صعب يا ابني، صعب لسه الموضوع اللي بنتناقش. جاء الاتصال لمدير التلفزيون واحنا جالسين معاه بشركة معلنة بيفرحوا بتوع التلفزيون على الاعلانات. لعلمكم احنا الحمد لله البرامج الان التي ترونها من سنوات من 2010 بنعملها على حسابنا كلنا كعلماء ونوزعها حسبة لله، حتى قنوات الاغاني بتاخدها مدام بلاش، يلا خد يا عم. وزيك ما بيعرفوناش حتى الميعاد امتى، احنا ما نعرفش الميعاد احسن، ما هو خلاص ما هو بلاش في بلاش يعني. المهم سبحان الله، فالشركة دي اتصل المدير بيقول عايزين نعمل اعلان، قال والله احنا عندنا برنامج مقترح اسمه الحرام، احنا بس الحمد لله ما عملناهوش، ما تخافوش انتوا شفتوا ليه برنامج زي كده ما عملتوش يعني. فالمهم قال يا سلام، يبقى الحرام برعاية شركة كذا. يا خبر ابيض، لا احنا ما نراعيش الحرام، احنا نراعي الحرام ازاي يعني؟ سبحان الله، ففي فلتات كده بتيجي عند الناس عجيبة يعني سبحان الله. فسبحان الله يعني سميناه هذا ديننا تأمنا بشيخنا الغزالي رحمة الله عليه لما كان له كتاب اسمه هذا ديننا. الشيطان عصي فما نفع يعني، وأطيع فما نفع وعصي فما ضر، لا يستطيع أن يضرك. ليه؟ لأنه إن عبادي، خلي بالك من دي، إن عبادي عباد من؟ ليس لك عليهم سلطان، ما في سلطان، انت سلطانك على اللي بيؤمنوا بك ويؤمنوا بالعقل والفكر وتقديم العقل على النص ومش عارف فهمني واقنعني الكلام ده مش مظبوط، ايش عرفك ان البخاري مش عارف ايه، ويطلع ولد كده لا نعرف لا نسبه الفقه ولا بتاع، ويطلع حبه ويتنفخ والاعلام سبحان بالونات في الهواء بالونات، لكن هذه البالونات سوف تنفجر يوما لانه لا يصح الا الصحيح. من منا ينكر علم ابي حنيفه وعلم ابن تيميه وعلم الشافعي واحمد وعلم مالك وعلم العز بن عبد السلام وعلم هؤلاء؟ لأن الإخلاص رائحة تفوح إلى يوم القيامة ثم تفوح في الجنة إن شاء الله. اللهم اجعل الجنة مآلنا واجعل الجنة مكانا لإقامتنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.